على آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، سنكمل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله قراءة ما ذكره المؤلف عن الشروط في البيع. مر بنا بأن هناك شروط للبيع وهي سبعة، وقرأناها شرطا بعد شرط، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروط في البيع، وذكر المؤلف أنها ضربان. الضرب الأول جائز، ومثل له المؤلف وهو ثلاثة أنواع، والضرب الثاني غير جائز وهو فاسد، وهو ثلاثة أنواع أيضا. فشرط جائز ما كان مقتضى العقد، ما كان مقتضى العقد، أو شرط مقتضى العقد، يعني أريد أبيعك الكتاب هذا وتعطيني الثمن الآن. الشرط الثاني ما كان فيه مصلحة، أبيعك الكتاب أو أبيعك السيارة بشرط أن تعطيني رهن، أو بشرط أن تحضر لي كفيلا غارما. الشرط الثالث أن يشترط الإنسان نفعا معلومة، أبيعك الدار على أن أسكنها لمدة 6 أشهر، أبيعك السيارة على أن أركبها إلى الرياض. فهذا كله جائز. ثلاثة وهي داخلة تحت الضرب الأول وهي جائزة: شرط مقتضى العقد، وشرط ما كان من مصلحة العقد، وشرط نفع معلوم. هذه ثلاثة وكلها جائزة. الثاني نقول فاسد، لا يصح. أحيانا يكون العقد والشرط كلاهما غير صحيح، وأحيانا يكون العقد صحيح والشرط غير صحيح، وأحيانا يكون الاثنين كلهم غير صحيح ولا ينعقد البيع. هذا هو الضرب الثاني. الضرب الأول قلنا شرط مقتضى العقد، مقتضى العقد، أبيعك الكتاب وأريد الثمن الآن، إذا قال الثمن بعد صلاة العشاء قل له لا مال، أنا الآن لأني بحاجة إلى المبلغ أريد أن أشتري به ما أنا بحاجة إليه. طيب النوع الثاني أن أشترط شيئا فيه مصلحة، أنا ببيعك الكتاب والثمن تدفعه بعد شهر، بعد يوم، بعد يومين، لكن وين أجد؟ ممكن الآن تستلم السيارة وتسافر ولا أجد، لكن أريد كفيل، أريد كفيلا غارما، لا أريد كفيل وإنما أريد رهن، تعطيني رهن، تعطيني صك البيت، تعطيني صك المزرعة، تعطيني الحلي من الذهب، يبقى عندي رهنا لأجل أن أضمن حقي. هذا أن يشترط الإنسان ما فيه مصلحة للعقد. الثالث أنا سأبيعك ويتم الإفراغ الآن لدى كاتب العدل، الدار أو المزرعة أو الأرض، لكن من ناحية الدار سأسكنها لمدة 6 أشهر حتى أرتب حالي وأبحث عن سكن آخر أو أكمل بيتي الذي أبنيه أو إلى. هذا وش نسميه؟ ما كان فيه مصلحة. اللي قبله ما كان أن يشتري أو ما كان فيه مصلحة. طيب أو أن يشترط الإنسان نفعا معلومة، ما كان فيه مصلحة أن يشترط الإنسان رهن، أو أن يشترط كفيلا غارما، هذا فيه مصلحة يشترطه الإنسان. الثالث أن يشترط نفعا معلومة، سنبيع الآن لكن سأسكن في الدار لمدة شهرين ثلاثة. أبيع الآن لكن سأذهب بالسيارة إلى المدينة وأرسلها لك بعد وصولي. أذهب بالسيارة إلى الرياض وأرسلها لك بعد وصولي. هذا كله قلنا إنه صحيح. ننتقل للثاني الذي غير صحيح. أحيانا يكون هو يعني الشرط والبيع كله غير صحيح، وأحيانا يكون لا، البيع صحيح والشرط غير صحيح، وهو ثلاثة أيضا. وهو الضرب الثاني يقول المؤلف رحمه الله فاسد ما كان يتنافى مع مقتضى العقد، ما كان يتنافى مع مقتضى العقد. ما مثاله؟ قال اشتراط عقد آخر، أبيعك كذا على أن تؤجرني كذا، أبيعك كذا على أن تعطي فلانا كذا، يعني يشترط عليه شرط يتنافى مع مقتضى العقد، أن يشترط عقدا آخر، فهذا لا يصح، يعني الاثنين لا يصح. النوع الثاني العقد صحيح والشرط لا يصح، كأن يقول أشترط ألا خسارة علي، أنا سأشتري منك السيارة ب10,000 وأعرضها، فإن بعتها ب11 ب12 13 البيع صحيح، لكن إذا ما جبت لي إلا 9 تضمن لي 1,000، إذا ما جبت لي إلا 8 تضمن 2,000، إذا اشترط ألا خسارة علي، أو اشترط إن نفق المبيع وإلا رده، اشترط إن نفق المبيع وإلا رده، فالبيع هنا صحيح والشرط غير صحيح. النوع الثالث ما لا ينعقد معه البيع، البيع أصلا ما ينعقد، بعتك هذا الكتاب إن رضي فلان، إن رضي فلان، إن رضي فلان، ما ندري فلان يرضى ولا ما يرضى، إذا من عقد، فهذا لا يصح. فهذه أيها الأحباب هي الخلاصة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ختم هذا الفصل بما ذكره المؤلف. إذا اشترى أرضا فبانت أقل أو بانت أكثر، هل ينعقد البيع أو لا ينعقد البيع، وهل لهما الخيار أو ليس لهما الخيار، وهذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. إذا نقول بأن الشروط في البيع على ضربين، صحيح ما كان مقتضى العقد، وأيضا ما كان فيه مصلحة، وأيضا ما كان فيه نفع معلوم، هذا كله صحيح. والفاسد ما يتنافى مع مقتضى البيع، كأن يشترط مثلا إن نفق المبيع وإلا رده، أو يشترط ألا خسارة عليه، أو يشترط عقد آخر، أو يشترط إن رضي فلان، فكل هذه لا تصح. نعم الضرب الثاني عشان من بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني من الشروط ما أشار إليه بقوله، يعني عندنا ضربين صحيح وفاسد، الصحيح يدخل تحته 3، والفاسد يدخل تحته 3 أيضا، وبينا الصحيح وما دخل تحته من الأنواع 3، وهذا الفاسد وما يدخل تحته أيضا. نعم. ما أشار إليه بقوله ومنها فاسد وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو 3 أنواع، أحدها يبطل العقد من أصله، العقد واحد العقد باطل من أصله، الثاني العقد صحيح والشرط فاسد، الثالث البيع لم ينعقد، لم ينعقد البيع، بعتك الكتاب إن رضي فلان، ما ندري فلان يرضى ولا ما يرضى. نعم. كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف، كسلف أبيع هذا على أن، والسلف وش قلنا أمس؟ هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم. أي سلم وقرض وبيع وإجارة وصرف. نعم. للثمن أو غيره وشركة، هذا يبطل العقد من أصله. الثاني العقد صحيح والشرط فاسد. الثالث لم ينعقد البيع إطلاقا. نعم. وهو بيعتان في بيئة المنهي عنه. نعم. قاله أحمد. نعم. والثاني ما يصح معه البيع. النوع الثاني من الظرف الثاني البيع صحيح والشرط فاسد. أشتري منك البيت بمئة ألف لكن بعرضه على الدلالين جاب لي 105 أو 110 البيع تام، وإن ما جاب إلا 95 ترى ما صار شيء، وإن ما جاب إلا 94 ترى ما حصل بيع، فهذا لا يجوز. اشترط على خسارة عليه أو إن نفق المبيع وإلا رده. أشتري منك البضاعة هذه وأذهب بها إلى الطائف، إن بعتها بسعر مرتفع ولا أرد عليك، فهذا لا يجوز. نعم. الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله وإن ما يصح معه البيع، لكن الشرط قلنا فيه الشرط فاسد. البيع صحيح والشرط فاسد. نعم. وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده. نعم. أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يحبه ولا يعطفه كذا، لكن شرط أنك ما تبيعه، شرط أنك ما تهبه، بشرط أنك ما تتصرف فيه. إذا مش معنى البيع الشرط فاسد والبيع صحيح. نعم. ولا يعتقه، أو شرط إن أعتق فالولاء له أي للبائع. نعم. أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يحبه ونحوه. كل هذا شرط فاسد. العقد صحيح والشرط فاسد. العقد صحيح والشرط فاسد. نعم. لقوله عليه السلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. متفق عليه. والبيع صحيح. البيع صحيح لكن الشرط فاسد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل الأرض. ولم يبطل لما قالوا نريد نبيعها لكن شرط أن الولاء لنا، قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، فلم يبطل العقد وهو الشراء، وإنما أبطل شرطهم وهو كون الولاء لهم، لأن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق. نعم. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، هو عصوبة يعني ما في قرابة، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، لكن ورثه بسبب الاعتاق بكونه اعتقه. نعم. إلا إذا شرط البائع الاعتق على المشتري فيصح الشرط أيضا. لو سألت مسألة فرضية، محمد اشترى رقيق اسمه خالد واعتقه، واتخذ خالد هذا مالا، ثم مات محمد وترك ابنا وبنتا، وخالد ليس له ورثة، فلمن يكون المال؟ يكون المال لابن محمد دون أبوه. أحسن. يكون المال لابن المعتق دون ابنته، عندما قلنا إن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والنساء مر بنا في الفرائض بأنهن لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. أما إذا كان الأب هو المعتق أو الأخ هو المعتق أو الابن هو المعتق، فالنساء لا يرثن شيئا بالولاء، وإنما ترث المرأة بالولاء إذا كانت هي المعتقة أو أعتقه من أعتقت. نعم. ويجبر المشتري على الاتق إن أباه. إذا اشترط البائع قال أبيع عليك العبد أبيع عليك الرقيق بشرط أن تعتقه، هذا جائز، لأنه لأن الإسلام يتشوق إلى إعتاق الرقاب من الرق إلى الحرية فيجبر، فلو لم يفعل أعتق الحاكم نيابة عنه وولاؤه للمعتق عنه، يعني لسيده وليس للحاكم. نعم، والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم. نعم، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول، وكذا شرط رهن فاسد. قال ببيع لك بتعطي الرهن، ما يخالف. مر بنا بأنه إذا اشترط رهنا جائزا جائز، إذا اشترط أن تعطيني صك البيت رهن، إذا اشترط أن تعطيني حلي المرأة رهن، قلنا ما يخالف. لكن لو قال أن تعطيني رهن كذا كرتون من الخمر، نقول لا، كذا كيلو من لحم الخنزير، لا لأن هذا لا يجوز. نعم، وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول. نعم، وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويصح الشرط. وخيار، لو قال لي الخيار إلى متى حتى أفكر، نقول لا، حدد مدة الخيار، قل لي 3 أيام، ليومين، لشهر، لسنة، حدد مدة. أما خيار إلى أن أفكر فهذا وقته مجهول ولا يجوز. نعم، وإن قال البائع بئتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال، هذا يجوز. بئتك الدار ب100,000 على أن تنقدني، يعني تدفع لي 100 خلال أسبوع، وبعد صلاة الجمعة إذا لم تدفع فلا بيع بيننا. صح، على أن تنقدني الثمن إلى 3، يقول المؤلف، يعني إلى 3 أيام، لك فرصة الليلة القابلة التي تليها، إذا جاء ليلة السبت وأنت ما دفعت شيء فلا خيار بيننا ولا بيع، جاز ذلك. نعم، أو ألا أن ترحننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا. أنا بعتك ب100,000 شرط أنك تعطيني رهن لك اليوم وبكرة أو بعده، تجيب لي رهن ضمانا لحقي، وإن لم تفعل فلا بيع، صح الشرط. نعم، وقبل المشتري صح البيع والتعليق. نعم، كما لو شرط الخيار، كما لو شرط الخيار، قال ببيع عليك لكن لي فرصة 3 أيام، سأفكر، سأشاور أبي، سأشاور أخي، سأسأل هل في ذلك مصلحة لي أم لا، كما لو شرط الخيار جاز ذلك. نعم، وينفسخ تفصيل ذلك في باب الخيار. نعم، وينفسخ إن لم يفر، وينفسخ إذا قال لي 3 أيام أو عندك 3 أيام فرصة، إذا ما جبت القيمة ما تم البيع، ينفسخ إذا ما جاب القيمة خلال 3 أيام، ينفسخ البيع. نعم، والثالث ما لا ينعقد معه البيع، ما انعقد البيع، هو قلنا الضرب الثاني 3، إذا كان عقدين أو بيعين في أو عقدين في عقد واحد، أو شرط نعم ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده. الثالث ما انعقد البيع أصلا، مثاله بعتك كذا بكذا إن رضي فلان، فلان ما ندري يرضى ولا ما يرضى، معناه ما انعقد فلان. نعم، والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بئتك إن جئتني بكذا، أو إن ردي يدي، إن جئتني بكذا، ما ندري تأتي بكذا أو ما تأتي، بعتك إن رضي زيد، بعتك إن وافق عمرو، لا. نعم، أو إن ردي زيد بكذا. نعم، وكذا تعليق القبول، وكذا تعليق القبول، قال بعت قال ما يخالف، إن رضي والدي، إن رضي أخي، إن لو قال لي الخيار يوم يومين قلنا ما يخالف، لكن قال البيع أنا اشتريته إن رضي، ما ندري يرضى ولا ما يرضى. نعم، أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. قال الراهن للمرتهن، أعطاه الرهن، قال أريد رهن قلنا القلم هذا، إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك، هذا لا يجوز. وإنما لو قال إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فبع الرهن واستوفي ما تريد، هذا يجوز. أو الحاكم يبيعه أو يقدم دعوة عليه. لكن إذا قال إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فهذا الرهن لك، نقول لا يجوز ذلك. نعم، لما ندري يجيب حقه ولا ما يجيب حقه. نعم، لقوله عليه السلام لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم، رواه الأكرم وفسره أحمد بذلك. نعم، وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. نعم، وغير بيع وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل. إن كذا، إن حصل كذا تم البيع، إن إلا إذا قال إن شاء الله، لأن هذه يقصد بها التبرك، يقصد بها التبرك. إذا قال إن شاء الله جاز ذلك. لكن قال إذا جاء زيد، إذا جاء عمرو، إذا وافق خالد، إذا مثلا أقرني بكر، نقول لا، كل هذا لا يجوز. نعم، غير إن شاء الله. غير إن شاء الله، بعتك على أن آتيك بحقك في يوم كذا إن شاء الله، فأنا أستعين بلفظ الجلالة وأتبرك به لأجل أن يحصل مقصودي ويحصل مرادي. نعم، وغير بيع العربون. نعم، غير بيع العربون، وقد أجازه العلماء وسيأتي تفصيله. بيع اسمه بيع العربون. نعم، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. يقول تقول بعني هذا الكتاب، أقول أبيعه عليك بعشرة. قال اشتريت بعشرة، فتش في جيبه ما وجد العشرة. أقول له لا أسلمك إياه حتى تدفع لي العشرة. قال طيب خذ ريال واحد ضمان، وإن جئتك بالتسعة في يوم كذا وإلا فالكتاب لك. هذا اسمه بيع العربون. إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالبيع لك. أنا اشتريت السيارة بعشرة آلاف ريال ودفعت من المبلغ 500 ريال لصاحبها. قال يا أخي باقي 9500 لازم تدفع. أقول مكان هذا مقدم الثمن، وعندي فرصة يوم يومين ثلاثة أيام مثلا أحدد، إن جئتك بالباقي وإلا المبلغ هذا لك، لأني ربط سيارك عن الزبائن لمدة يومين أو ثلاثة. اشتريت بيت ب100,000 ودفعت 5,000 وقلت للبائع إن جئتك نبين الفراغ الآن اليوم الأربعاء، الفراغ يوم السبت، إذا جبت المبلغ هذا صبيحة يوم السبت وإلا الخمسة لك، فهذا لا حرج فيه ويسمى بيع العربون. يعني أدفع عربون وأتنازل عنه للبائع في حالة عدم استطاعتي أن أفي بما عليه من التزام، لأن هذا سيؤثر على البائع. من ناحية السيارة في عندنا زبائن، خالد وبكر ومحمد وعلي، كل واحد بيشتري، لكن أنا دفعت هذا ومعناه أني حجبتهم ومنعتهم وصرت حائلا دون شرائها. فربما لو مثلا ما في عربون ولا كذا يعرضها صاحبها مرة ثانية وما تجيب المبلغ. كذلك البيت في زبائن عدد، لكن أعطيه 5,000 ريال لأجل أن أضمن أنني مسكت السلعة أو مسكت العقار وأن أفرغه يوم السبت. إذا تأخرت عن يوم السبت فمعنى فيه ضرر على البائع، فيه ضرر على البائع، والسلعة بعد أن تباع ويلغى البيع تهبط قيمتها. فلذلك قال ذكر هنا أن العلماء عليهم رحمة الله أجازوا بيع العربون وصفته ما أشرنا إليها. نعم، وإلا فهو لك فيصح. أعد لنا. وكذا بيع العربون. نعم، وغير بيع العربون. نعم، بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا يعني فهو لك. إذا جاء يوم السبت ورحنا نفرغ عند كاتب العدل أتممت الثمن، إذا جاء يوم الأحد ورحنا للمرور وعملنا الاستمارة، استمارة السيارة نقلناها من اسمك إلى اسمي، أتممت الثمن، وإلا المبلغ اللي أنا دفعت لك 5,000 من قيمة البيت لك، 500 ريال من قيمة السيارة لك، فلا حرج في ذلك. نعم، ويصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع، المدفوع يعني العربون هذا المقدم، 5000 ريال في العقار و500 ريال في السيارة، لمن تكون؟ قال تكون للبائع، لأن المشتري لم يفي بما التزم به. نعم. والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع. إن لم يتم البيع، لو تم البيع، لو تم البيع وقال يوم السبت الموعد عند كتابة العدل وجاب المبلغ وذهب، البائع لا يمكن يلغي، ما يستطيع يلغي، يقول لا أنا عدلت، لأنه أخذ المبلغ عربون، فيلزمه الإقرار. نفس الشيء صاحب السيارة وصاحب المعرض لا يستطيع الاعتذار أو الرفض، إنما يلزم أن يذهب للمرور لنقل ملكية السيارة لأنه أحضر القيمة. أما إذا لم يحضر القيمة التي تم عليها البيع فالبيع يعتبر منتهي والمبلغ الذي دخل على البائع له. نعم. والإجارة مثله؟ الإجارة مثله. أنا شفت شقة وأعجبتني وقلت بكام؟ قال ب20,000. قال ما يخالف، قلت أنا أستأجرها ب20,000. قال طيب من يضمن لي؟ أعطني ال20، قلت بعدين أجيب لك يوم السبت ولا حد. قال ادفع مقدم 500 ريال ويوم السبت على أكتب لك العقد، إذا أحضرت المبلغ الباقي تمت الإجارة، وإلا المستأجرين كل يوم يأتينا عدد. فيقول والإجارة مثله، يعني مثل البيع في عملية العربون. نعم. وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول، هذا شرط لائق. أبيعك لكن ترى البراءة من كل عيب، فهذا مع العيوب تتعدد وتختلف، يمكن السيارة المكينة مثلا مخرصة، يمكن البيت الأساس مثلا بينهد، يمكن الكهرباء تعبان، يمكن السباكة خربانة. لا، أن تريد تشترط عيب أو تريد البراءة من عيب خبرني. قل ترى الكهرب مثلا مو كما ينبغي، أقول أنا راضي خلاص. السباكة تنقط ماء، أقول له ما يخالف أنا راضي. الصبغ يحب، أقول له أنا راضي. أما إذا قال البراءة من كل عيب، نقول لا، لازم تحدد لنا النقاط اللي نبرئك منها. أما ترى كل شيء تبرئ يعني أريد البراءة منه فهذا لا يكون. نعم. وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ، أقول له مثلا البراءة من الخراب في الكهرباء، إذا في الكهرباء إذا الكهرباء خربانة هذا ما يصير، لكن إذا أخبرته إن الكهرباء فيها عطل ورضي خلاص. لكن إذا قلت له البراءة من خراب أو من عطل الكهرباء إن وجد، فيتوقع أنه مو موجود وهو في الحقيقة موجود، إن وجد. أما إذا قلت له الكهرباء تراها عطلانة، قال أنا راضي. السباكة تراها فيها يعني فيها عدم انضباط، قال أنا راضي، فهذا لا حرج فيه. أما لو قلت البراءة من كل عيب هذا لا يمكن، ولو قلت البراءة من عيب كذا إن وجد، إن وجد هو موجود كيف أخفي عنه، فهذا لا يجوز. نعم. أو من عيب كذا إن كان لم يبرع البائع أو من عيب كذا إن، أو من عيب كذا إن كان، إن كان. أنا ما قلت له إن الكهرباء خربانة، ولا قلت ترى السيارة ماكينتها مخربطة، ولا أنوارها متولع، ولا مثلا البواجي، ولا كذا ولا كذا. لا، قلت البراءة من كل عيب أو من كذا إن وجد، إن كان. إذا كان موجود لازم أخبره. نعم. لم يبرع البائع، لم يبرع البائع، لو قال بشرط البراءة من كل عيب وجدنا عيب، قال أنت برأتني من كل عيب، أقول نعم أنا قلت لك البراءة من كل عيب لكن لا يبرع. نعم. وإن وجد المشتري بالبيع عيبا فله الخيار، وإن وجد عيبا فله الخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد، سواء قال له أبرأتك من كل عيب أو قال له من عيب كذا إن كان، يعني إن كان موجود، فالمشتري بالخيار. إن إذا وقف على عيب فإن شاء أمسك وإن شاء رد. نعم. لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يثبت ما يثبت إلا بعد البيع، وهو قال إن كان. لكن لو قال له ترى المكينة فيها كذا بالنسبة للسيارة وترى السباكة فيها كذا بالنسبة للماء، فمعناه ثابت قبل البيع. لكن لما قال إن كان معناه ما ثبت. نعم. وإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد بري. وإن سمى العيب، قلت ترى ببيع عليك البيت لكن ترى الكهرباء ما هي مضبوطة، ترى السباكة فيها كذا، ترى الصبغ فيه كذا، ترى الأبواب تعبانة، ترى الكوالين أو الأبواب ما لها مفاتيح، علمته فيثبت هذا، تثبت البراءة. نعم. وإن باعه دارا أو نحوها مما يدرى على أنها أثرت عذر فبانت أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع. إذا باعه دار وقال كم مساحة القطعة هذه؟ قال 500 متر. 500 متر. نعم. صح البيع والزيادة للبائع أحل